السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف الاستئذان. قال: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال: حدثني يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: استأذن عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام على رسول الله، السلام عليكم، أيدخل عمر؟ قوله رحمه الله: باب كيف الاستئذان، أي ما هي صفة الاستئذان، وما الطريقة المشروعة لمن أراد أن يستأذن. قوله: استأذن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام على رسول الله، السلام عليكم، أيدخل عمر؟ في هذا الحديث بيان كيفية الاستئذان، وأن المشروع لمن أراد الدخول أن يبدأ بالسلام أولا، ثم يطلب الإذن بالدخول، ولا يقدم طلب الإذن بالدخول على السلام. وقد تقدم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام. قال الخطابي رحمه الله: قد جمع، أي عمر رضي الله عنه، الاستئذان بالسلام والإبانة عن الاسم والتعريف، وهو كمال الاستئذان. ونظير هذا ما رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: جاء أبو موسى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: السلام عليكم، هذا عبد الله ابن قيس. فلم يأذن له، فقال: السلام عليكم، هذا أبو موسى، السلام عليكم، هذا الأشعري. ثم انصرف فقال: ردوا علي، ردوا علي. فجاء فقال: يا أبا موسى، ما ردك؟ كنا في شغل. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. قال القرطبي رحمه الله: المستأذن حقه أن يبدأ بالسلام، ثم يذكر اسمه، وإن كانت له كنا يعرف بها ذكرها، كما فعل أبو موسى رضي الله عنه، وكل ذلك ينبغي في تحصيل التعريف التام للمستأذن عليه، فإنه إن أشكل عليه اسم عرف آخر. وقال بعض أصحابنا: هو بالخيار بين أن يسمي نفسه أو لا، والأولى ما فعله أبو موسى رضي الله عنه، فإن فعله ذلك إن كان توقيفا فهو المطلوب، وإن لم يكن توقيفا فبه يحصل التعريف الذي لأجله شرع الاستئذان. ثم رأي الصحابي راوي الحديث أولى من هذا القول الحديث. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من قال: من ذا؟ فقال: أنا. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابرا رضي الله عنه يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب، فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. قال: أنا، أنا، كأنه كرهه. قوله رحمه الله: باب من قال: من ذا؟ فقال: أنا. فيه بيان أن قول المستأذن أنا إذا قيل من غير كاف، لأنه ليس فيه تعريف به، ولا يرفع الإبهام الذي وقع السؤال لأجله، لأنه إذا سلم المسلم فقال: السلام عليكم، أأدخل؟ وقيل: وعليكم السلام، من؟ فقال: أنا. فإن هذه الكلمة لا تزيل الإبهام ولا تبين المقصود، بل يبقى الأمر على حاله. ولهذا فقوله أنا لا فائدة فيها من جهة التعريف، ولا يتحقق بها المقصود من الاستفهام. ولهذا الأصل أنه إذا سئل المرء سواء طرق باب أحد أو اتصل بالهاتف فلا يقول أنا، لأن هذه الكلمة ليست مزيلة للإبهام. قال ابن الجوزي رحمه الله: اعلم أن كراهية هذه الكلمة لوجهين، أحدهما أنها ليست بجواب قوله من ذا، فبقي سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي انتظر جوابه بلا جواب. ودق الباب يوما على بعض العلماء فقال من؟ فقال الداق أنا، فقال هذا دق ثان. والثاني أن لفظة أنا من غير أن يضاف إليها فلان تتضمن نوع كبر، كأنه يقول أنا الذي لا أحتاج أن أسمي نفسي أو أتكبر على تسميتها، فيكره له هذا أيضا. ومن الخطأ أيضا ما يفعله بعض الناس عندما يتصل على هاتف أحد ثم يحمله على معرفة من هو من خلال كلمة أنا أو قولي لم تعرفني ونحو ذلك، وهذا كما نص أهل العلم خلاف الأدب، إذ لا يحمل المستأذن عليه أو المتصل عليه على التعرف على الشخص من خلال صوته. والأدب في هذا أن يقول مباشرة أنا فلان، وإذا ذكر اسمه مجردا ولم يعرفه زاد في البيان وعرف بما يزيل الاشتباه. يوضح ذلك قصة زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، عندما جاءت تستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله هذه زينب، فقال أي الزيانب؟ فقيل امرأة ابن مسعود، رواه البخاري. ففيه أن كلمة زينب لم تزل الإبهام، فاحتيج إلى مزيد تعريف فقيل زوجة ابن مسعود. فهذه الترجمة معقودة لبيان هذا الأدب في الاستئذان، وأن المستأذن إذا قيل له من ومثله المتصل على هاتف الشخص فإن عليه أن يعرف بنفسه مباشرة دون أن يحمل المتصل عليه إلى بذل الجهد في معرفته. قوله أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا، هذا استفهام من النبي صلى الله عليه وسلم عمن دق الباب. قوله فقلت أنا، أي أجاب جابر رضي الله عنه على هذا السؤال بقوله أنا. وقد تقدم أن هذه الكلمة لا ترفع الإبهام، ولو كان الإبهام يزول بها لزال قبلها بالسلام، بل فيها حمل المستأذن عليه على التعرف عليه من خلال صوته. قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أي لما قال جابر أنا كره صلى الله عليه وسلم هذا الجواب فكرر كلمة أنا على سبيل الإنكار، قد مر نظير ذلك فيما تقدم. قال النووي رحمه الله: وينبغي إذا استأذن على إنسان بالسلام أو بدق الباب فقيل له من أنت أن يقول فلان ابن فلان أو فلان الفلاني أو فلان المعروف بكذا أو ما أشبه ذلك، بحيث يحصل التعريف التام به، ويكره أن يقتصر على قوله أنا أو الخادم أو بعض الغلمان أو بعض المحبين وما أشبه ذلك. والحاصل أن قول المستأذن أنا لا يكفي، بل ينبغي أن يذكر اسمه أو لقبه أو كنيته أو ما به يعرف، وقد ورد في السنة شواهد كثيرة على هذا. قال ابن القيم رحمه الله: وكان من هديه أن المستأذن إذا قيل له من أنت يقول فلان ابن فلان، أو يذكر كنيته أو لقبه ولا يقول أنا، كما قال جبريل عليه السلام للملائكة في ليلة المعراج لما استفتح باب السماء فسألوه من، فقال جبريل، واستمر ذلك في كل سماء سماء. وكذلك في الصحيحين لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في البستان وجاء أبو بكر رضي الله عنه فاستأذن فقيل من، قال أبو بكر، ثم جاء عمر فاستأذن فقيل من؟ قال عمر ثم عثمان كذلك. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال من ذا؟ فقلت أنا، فقال أنا أنا، كأنه كرهها. ولما استأذنت أم هانئ قال لها من هذه؟ قالت أم هانئ، فلم يكره ذكرها الكنية. وكذلك لما قال لأبي ذر من هذا؟ قال أبو ذر. وكذلك لما قال لأبي قتادة من هذا؟ قال أبو قتادة. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وأبو موسى رضي الله عنه يقرأ فقال من هذا؟ فقلت أنا بريدة جعلت فداك. فقال قد أعطي هذا مزمارا من مزامير آل داود. قوله رضي الله عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وأبو موسى رضي الله عنه يقرأ فقال من هذا؟ فقلت أنا بريدة. هذه هي الإجابة التي ينبغي أن تفعل، أن يسمي المرء نفسه أو يذكر كنيته أو لقبه بحيث يعرفه المستأذن عليه. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب إذا استأذن فقيل أدخل بسلام. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي جعفر الفراء عن عبد الرحمن بن جدعان قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاستأذن على أهل بيت فقيل ادخل بسلام فأبى أن يدخل عليهم. قوله رحمه الله باب إذا استأذن فقيل ادخل بسلام، أي قال المستأذن عليه ادخل بسلام. وقول ادخل بسلام هو نوع إخبار، وهو إخبار بما لا يدرى عنه، والأصل أن يلقي عليه السلام فيدعو له بالسلام ويرد بالمثل، لا أن يذكر السلام على وجه الإخبار. ولهذا كره ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما سيأتي. قوله عن عبد الرحمن بن جدعان قال كنت مع عبد الله بن عمر فاستأذن على أهل بيت فقيل أدخل بسلام فأبى أن يدخل عليهم، أي أنه كره جوابهم لأن هذا إخبار عن حال الدخول وأنه بسلام، ولا يدرى هل هو بسلام أو بغير سلام. يوضحه ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي مجلز رحمه الله قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا استأذن فقيل له ادخل بسلام رجع، قال لا أدري أدخل بسلام أو بغير سلام. وروى ابن جرير في تفسيره عن مجاهد رحمه الله قال جاء ابن عمر من حاجة وقد آذاه الرمضاء فأتى فسطاط امرأة من قريش فقال السلام عليكم أدخل، فقالت أدخل بسلام، فأعاد فأعادت وهو يراوح بين قدميه، قال قولي أدخل، قالت أدخل فدخل، أي أنه كره قولها أدخل بسلام. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.